الآثار اللي موجودة في مصر. يعني احنا عندنا كم من القوانين الحقيقة تكفي الكرة الأرضية، ولكن السؤال هنا في تطبيق القانون وفي مرونة القانون نفسه وفي الثغرات اللي موجودة في القانون اللي أوقات بتخلي ان احنا مش عارفين نحاسب المسؤول لما بيغلط، او مش عارفين اصلا مين المسؤول اللي نحاسبه. يعني ممكن توصل بينا المرحله ان احنا مش عارفين نكلم مين لما تحصل كارثه، لانه اوقات كتير جدا في الاثار بتاعتنا بنلاقي انه في كذا جهه مسؤوله عن منشاه واحده، فلما بيحصل فيها انتهاك ما بنبقاش عارفين نكلم مين. ناخد مثلا الاثار الاسلاميه، الاثار الاسلاميه بتتنوع المسؤوليه او بتتقاسمها المسؤولية وزارة الآثار ووزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف بما أنها في أغلب الأحوال هي المالك للأثر، وزارة الآثار مسؤولة عن سلامة الأثر وصيانته والحفاظ عليه. إحنا دلوقتي لما بيحصل عندنا تعدي أو سرقة أو أي مشكلة في الأثر، أو إهمال أو حريقة أو جانب من الأثر الإسلامي يقع أو يختفي فجأة، فإحنا نروح نجري على وزارة الآثار يقول لك لا أنا مش مسؤول، أنتوا تتكلموا مع وزارة الأوقاف. نروح على وزارة الأوقاف يقول لك لا أنا بالنسبة لي ده جامع، أنا بصلي وأقيم ليهم عندي إمام يقيم الشعائر والصلوات. حضرتك لو تتبعتي كده مثلا من 2008 الهجمة الشرسة اللي حصلت على السرقات في الأثار الإسلامية والتعديات اللي حصلت، وطبعا ما بعد 2011 لأنه بعد الثورة حصل انفلات أمني، برضو تعرضت الأثار الإسلامية لهجمة أكثر شراسة، كله راح لأنه إحنا مش عارفين نكلم مين لحد دلوقتي. مش عارفين نكلم مين؟ نعم، لحد دلوقتي مش عارفين نكلم مين، ومش وهنقعد كتير جدا مش عارفين نكلم مين لحد ما الاشتباك ده يتفك بين وزارة الآثار ووزارة الأوقاف. أوكي، فأوقات تانية بتبقى وزارة الآثار ووزارة الثقافة وهكذا، يعني بتتعدد الجهات بين الوزارات عن الأثر نفسه. القانون أوقات مش بيكون لوحده كافي إن إحنا نحاسب. تعالي حضرتك ناخد مثال أو نقول دراسة حالة ومن أقوى الآثار الإسلامية الموجودة عندنا في محافظة الإسكندرية، ومنذ أسابيع قليلة الحقيقة قرأنا أخبار مفزعة. قلعة قايتباي، قلعة قايتباي الشامخة اللي على بحر إسكندرية، ونسمع إن قرروا يأجروها كل يوم أو كل ليلة عشان تنشيط السياحة، ونحط كلمة تنشيط سياحة دي في برواز بس عشان نختبرها، إحنا هننشط السياحة ولا هنهدر يعني أغلى ما عندنا. وبيقولوا إن هم هيأجروها يتعمل فيها أفراح ب 15,000 جنيه في الليلة. رأي حضرتك إيه؟ طيب، هو إعادة تدوير الأثر ده محمود وبيحصل في حتت كتير جدا في العالم، ولكنه بضوابط، وأنا أؤكد على كلمة ضوابط. يعني أنا لما أقرر النهاردة أني أختار أثر أو أثرين أو أكثر، إن أنا أتعامل معاهم وأعيد تدويرهم بحيث إن هو بحافظ على أثريته وفي نفس الوقت بستخدمه استخدام آخر. يعني أنا عندي مثلا كذا قلعة كذا قصر، أنا النهاردة لو قررت إن أنا أستخدم القلعة، أنا عندي مشكلة حقيقية في القرارات الفوقية، إن أنا أصحى الصبح ألاقي قرار تم من غير استشارتي، لأن في هنا عايزين نحط قاعدة ونقصلها. وزارة الأثار هي وزارة معنية بإدارة الأثر المملوك لي أنا كشعب مصري. الأثار المصرية هي ليست ملك للحكومة، هي ملكي وملكك وملك الأجيال القادمة والأجيال التي ستأتي، مثلما تسلمناها من أجيال سبقت، منها بيعود لآلاف السنين ومنها مئات السنين زي حالة قايتباي، خلاص، فأنا المفروض إن أنا أحافظ عليها لأجيال قادمة. خلاص، هنا هم مسؤولين عن إدارة المكان ده لفترة، أوكي، وأنا المفروض الحكم لأن أنا المالك، أنا كشعب مصر المالك، فما ينفعش هو يطلع عليا بقرار وينزلهولي من فوق كده هو، وده يبقى أمر واقع ولا ليه حق إن أنا أناقشه ولا ليه حق إن أنا أسأله، أوكي، ولا أنا شايفة حتى في البرلمان إن في حد اعترض أو إن حد اتكلم اللي هو بيمثلوني في البرلمان النواب بتوعنا، أنا مش شايفة إن في حد انزعج. أستاذة سالي، يمكن ناس كتير مهتمين بمجال الآثار والسياحة والقيمة قالوا قلعة قايتباي هتستحمل الدي جي والصوت العالي ازاي؟ قلعه قايتباي هتستحمل هي او غيرها، على فكره انا بس باخدها دراسه حاله، هي او غيرها هتستحمل فلاشات التصوير، هي او غيرها هتستحمل في الافراح الممارسات الخاطئه للاطفال وللكبار ازاي؟ ما هي دي الضوابط اللي احنا بنتكلم عليه، لكن الذبذبات بتاعت الصوت والمكبرات الصوت في وبالذات احنا كشعب مصري عندنا ثقافة الصوت العالي، يعني ما بنكتفيش ابدا ان احنا نسمع موسيقى هادية او اغاني لازم نصب الصمم. الذبذبات دي بتأثر طبعا بالسلب على الاثر نفسه. هل الحاجات اللي هو بيستخدمها الموائل كل ما هيحتاجه في الفرح من كراسي ترابيزات، ايه شكل الترابيزة نفسها، هتفك ازاي في الارض، ازاي في الحيطة، الكلام ده كله. فهنا بنتكلم على الضوابط. هل انا عندي امن صناعي مثلا لو حصل لا قدر الله حريق، هل ده موجود؟ هل نفتحها للافراح وبعد كده نيجي نلوم نفسنا لما حاجة تتلف؟ بعد ايه يعني، ايه هيعوض القلعة او ايه هيعوض الشعب المصري لما حاجة زي كده تبوظ؟ احنا النهاردة لما بنتكلم على قيمة كمان، يعني انا كمان لازم اي قرار من دول لازم اشوف القيمة اللي انا هأجرها بيه ولتكن 15,000 جنيه. على فكرة 15,000 جنيه ده بيأجروا كازينو حقيقي. مش مكان تاريخي حقيقي. خلاص، فيعني دي قيمة انا بالنسبة لي صفرية، يعني دي اهدار مال غير اهدار الاثر. فانا مش مستفيده كده خالص، ولا اسمه تنشيط سياحه ولا دخل زياده ولا اي كلام ده خالص. انا بالنسبه لي ان انا بهدر اثر مش هعرف اعوضه، ان انا اهد تاريخ يربو على 500 عام الحقيقه يعني ب 15,000 جنيه، لا شكرا. انا افضل ان احنا ما نستخدمش القلعه ولا غيرها في حاجه زي كده. انا ما حدش قال لي ايه الشروط اللي اتخذت للحفاظ على الاثر، ولو راح مني بقى احسب مين؟ اخيرا الاستاذه سالي سليمان المرشده السياحيه والباحثه في التراث المصري، اللي احنا محتاجينه 1 2 3 علشان تكون كل القواعد المنظمه لحفاظنا على ما نملك وتراثنا الغالي واثرنا، كل هذه القيمه اللي احنا عايشينها تكون حاجه حقيقيه، ما يكونش الحاجات دي سد خانه. محتاجين ايه؟ اولا احنا محتاجين ضمير، ده رقم واحد، ووعي رقم 2 عند المسؤولين قبل المواطنين على فكرة. لأن أنا أوقات كتيرة جدا بشوف أنه بعض المسؤولين بيتكلموا عن الأثار وعلى أنها عهدة. في أحد نواب مجلس الشعب بيتكلم على هدم الفلل المسجلة كأثر ومسجلة في التنسيق الحضري كمباني ذات تراث معماري مميز، وقال لك انه يعني انا مش قادر افهم ايه لازمة تسجيل الحاجات دي ما تتهد. هو الناس بتروح تزور ابو الهول علشان هتبص على الفلل. فاحنا بنستبدل كل الجماليات اللي موجودة عندنا بحاجات خرسانية شديدة السوء، ده غير مقبول بقى لما نيجي نتعامل مع الأثار المصرية. وعشان كده أنا بقول إنه أنا محتاجة وعي، محتاجة تطبيق قانون، محتاجة الأول إنه أبقى لما الحكومة أو الوزارة المعنية بالأثار تاخد قرار إنها تشركنا كمجتمع مدني، وعندهم ناس كتير جداً ممكن يتحاوروا معهم. على فكرة الحوار مش عيب، أكيد هنطلع بنتيجة مثمرة، يا إما هو يقنعني يا إما أنا أقنعه، أكيد هيكون وضع أفضل من اللي احنا فيه دلوقتي. أشكرك جدا أستاذة سالي سليمان، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة، والشكر ليكم المستمعين. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. أصدقائي المستمعين، بنتمنى يجي اليوم اللي نعمل فيه كل حاجة بضمير ورؤية، والحاجة دي ما تبقاش سد خانة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع سد خانة مع تحيات منى غانم.